إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر مجالس تعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله فصل: إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم مسح، فإن لم يستطع فعلى الجبيرة ثم على العصابة كقرطاس صدغ أو عمامة خيف بنزعها، وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إن كان غسل الصحيح لا يضر، وإلا ففرض التيمم كإن قل جدا كيد، هكذا ضبطها وبعضهم يضبطها كأن قل يد وهو أولى جدا كيد، وإن نزعها لدواء سقطت ومسح إن لم يطل كالموالاة، ولو كان في صلاة بطلت كأن صح وبادر لغسل محلها ومسحه. هذا الفصل عقده رحمه الله في المسح على الجبيرة، وهذا بدل جزئي اضطراري، فالطهارة لها أصل طهارة كبرى وطهارة صغرى، وهما طهارتان مائيتان، ولهما بدل جزئي وكلي. والجزئي ضربان: جزئي اختياري وهو المسح على الخفين، وجزئي اضطراري وهو المسح على الجبائر وما في معنى، لأن هذا يمسح عليها مضطرا، يمسح عليها الإنسان مضطرا بخلاف الخفين. ومسح وبدل كلي وهو التيمم، وهو ينوب عن الطهارتين. قال العلماء: لماذا أخر رحمه الله، ذكر هذا المحشي، فصل المسح على الجبائر عن التيمم؟ قال: لأن المسح على الجبائر يكون مع التيمم كما يكون مع الطهارة المائية، ولهذا أخر. والأصل في المسح على الجبائر عمومات القرآن، فقولي فاتقوا الله ما استطعتم، وأيضا دل على هذا، جاء هذا في بعض الأحاديث وفيها ضعف، وجاء وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن بعض السلف، وقد يقال إنه مما لا يقال من قبل الرأي، ويعني اتفق عليه عامة أهل العلم، عامة أهل العلم على هذا. ويدل عليه أيضا القياس والنظر، فإنه إذا امتنع الغسل ذهبنا إلى أقرب بدل ممكن له هو المسح، لا سيما أن المسح له أصل. قال العلماء: ويدل عليه أيضا قياس الأولى، لأنه إذا جاز في الخفين المسح اختيارا فلأن يجوز في المسح على الجبائر اضطرارا من باب أولى، فإن الرجلين مما يجب غسلهما. لماذا جاز المسح عليهما؟ لمجرد الحاجة فقط، مع أنه لا كبير مشقة في خلع الخفين، فكيف بهذا؟ ولو قيل إنه لا يمسح على الجبائر، فيلزم من هذا أن الإنسان لو كان في جسمه سنتيمتر مربع واحد فيه لصقة مثلا من جرح وكذا، فيجب عليه أن ينتقل إلى التيمم مباشرة ويدع الغسل، مع أنه يستطيع أن يمسح 99.99 من جسده، يغسل عفوا، ويبقى هذا الجزء اليسير، واليسير مغتفر، فما المانع أن يمسح عليه؟ وخاصة أن هذا ثبت عن الصحابة وهم أعرف وأولى، خاصة ابن عمر الذي هو معروف بالاتباع، واتبعه عامة أهل العلم. ولو كان هذا باطلا للزم أن عامة الأمة أخذت بهذا الباطل جيلا بعد جيل. كل هذا مما لا يخفى بطلانه، وفي هذا رد على بعض الفضلاء الذين تمسكوا ببعض الأصول والظواهر ومنعوا هذا. وأما من زعم أن ابن عباس خالف ابن عمر وأنه رأى التيمم، فهذا قول ليس بسديد، لأن من تأمل أثر ابن عباس وجده كما سيأتي أنه كان ساله إنسان محروق، وهذا من الإشكال في فهم الآثار أحيانا، أن الإنسان قد لا يفهمها على وجهها ولا ينزلها منازلها. فابن عباس ساله شخص محروق، والمحروق في الغالب لا يستطيع أن يمسح ولا يغسل، فلهذا هذا شيء آخر. يعني هو صحيح أن الإنسان ينتقل إلى التيمم إذا لم يستطع الغسل أو كان عام جسده مما لا يمسح كما سيأتي، فإنه ينتقل إلى التيمم. فبان بهذا أن العمومات في القرآن وبعض الأحاديث، وإن كان في إسنادها مقال، وكذلك أثار بعض الصحابة وعمل الأمة والنظر القياس العام وقياس الأولى، كل هذا يدل على مسح الجبائر. فمن قال إن المسح الجبائر لا دليل عليه وأنكره جملة، حتى البخاري وهو قد يخالف الجمهور أحيانا بوب عليه وذكر أثر أبي العالية امسحوا على رجلي فإنها مريضة، أو يعني ذكر هذا في بعض تبويباته حتى لو ما بوب عليه. الشاهد أن هذا مما يعني هو استمر عليه عمل الأمة وعليه الأئمة الأربعة في الجملة، وإن كان أظن أن الشافعي عندهم قول ينظر ويراجع في محله. إذن هذا تأصيل عام لهذا الفصل، أن نتكلم عن مسائله. قال إن خيف، طبعا مسح الجبائر الجبيرة هي، نحن عندنا مراتب ملخص هذا، الجرح إن كان يمكن أن يغسل فيجب غسله لأن هذا هو الأصل، إن كان لا يمكن فينتقل إلى الدرجة الثانية فيمسح عليه، إن كان لا يمكن المسح عليه فيضع عليه جبيرة وهي يعني شيء فيه الدواء ويمسح عليه، فإن كان لا يستطيع مسح على العصابة التي فوقه. ولهذا قال هنا إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم مسح، يعني إذا خاف، والخوف هنا إما علم وإما ظن، أما الشك ونحوه فلا يجوز به ترك الغسل. قال يعني إذا كنت تخشى 50% أنه ربما تتضرر هذا لا يكفي، لابد أن يكون غلبة ظن أو علما يقينيا أو غلبة ظن تكفي. يعني غسل محل، إذا كان هناك محل في جسمك تخشى إن غسلته ظنا أو يقينا أن تتضرر بنحو جرح، يعني هذا هو السبب، جرح أو نحوه، بجرح أو نحوه مثل الدمل والخراج الذي نسميه عندنا الحبن وما إلى ذلك، مثلا أشياء فصد مثلا أو أشياء لا يمكن أن تغسلها وإلا تضررت. كالتيمم، كالتيمم هذا معناه خوفا كالخوف المذكور في باب التيمم قد سبق معنا، ولهذا هذا من أسباب تأخير هذا الفصل عن فصل التيمم حتى يحيل عليه. وسبق معنا أن الذي يتيمم هو الذي خاف باستعمال الماء ضرر بعادة أو بقول طبيب عارف أو موافق له في المزاج ونحو ذلك، تقدم بأن يخاف زيادة المرض، شدة المرض أو تأخر البرء أو حدوث علة، نفس الضوابط التي هناك تأتي هنا. ماذا نفعل في هذا؟ مسح، مسح هذا الجرح لأنه امتنع غسله خشية الضرر. الله عز وجل لم يجعل علينا في الدين من حرج ولا ضرر ولا ضرار، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن لم يستطع فعلى الجبيرة، إذا ما استطاع أن يمسح على الجرح مباشرة فإنه يمسح على الجبيرة. والجبيرة قالوا هي اللزقة فيها الدواء توضع على الجرح ونحوه كما عرفها المصنف. ثم على العصابة، والعصابة قالوا هي التي تربط فوق الجبيرة. طيب إذا ما استطاع أن يمسح على الجبيرة مباشرة بأن خاف ضررا أيضا مسح العصابة التي فوق الجبيرة. قالك كقرطاس صدغ، يعني كأنه شيء كان يضعونه في الصدغ، الصدغ قال هنا في شاهد مشهور، الصدغ بالضم لعظم بين عين وأذن وما تدلى بين ذيل من شعر أيضا بذاك الموضع وعزوه القاموس فيه قدوه. فالصدغ هو العظم الذي بين العين والأذن وما تدلى من شعر بينهما أيضا على هذا الموضع، وطبعا هنا المقصود الأول، فكأنه مثل الشقيقة أو شيء يعني يأتي في جانب الرأس صداع يوضع فيه شيء يسمى بالقرطاس. وشيخنا قال كأنه مثل اللزقة أو شيء، الله أعلم، أنا لا أعلم طبيعته، ولكن مهم شيء يوضع من أجل الصداع، فهذا أيضا إذا ما استطاع أن يزيله خشية الضرر مسح عليه. أو عمامة خيف بنزعها، إذا كان يخاف بنزع العمامة ضررا من مرض مثلا، أو يعني أظن أن بعضهم ذكر مثلا إذا كانت بلد فيها لصوص كثيرون وهو وضع المال في عمامته خشية أن يسرق، فخاف إذا خلع عمامته أن ينتبه له اللصوص مثلا ويأخذ، فيجوز له أن يمسح عليها، وإن استطاع أن يكشف بعض رأسه ويكمل على الإمامة فعل. فالمسح على الإمامة عند المالكية من باب المسح الاضطراري لا الاختياري، وأما من مسح اختيارا على عمامته فإن المالكية كالجمهور خلافا للحنابلة يرون أن هذا لا يجزي، ولكن الحنابلة أخذوا به أخذا ببعض الأحاديث وبآثار وردت عن الصحابة. وإن بغسل، يعني يقول لك المسح الجبيرة مسح اضطراري، ولهذا يجوز أن تمسح عليه ولو كان في غسل جنابة، ليس مثل مسح الخفين لأن ذاك مسح اختياري لا يجوز في غسل جنابة، في غسل الجنابة. أو بلا طهر، يعني حتى لو كان عندما وضعت له الجبيرة لم يكن متطهرا، ليست مثل مسح الخفين لأنه يأتي فجأة، هذا في شخص انكسر فجأة هل تقول للطبيب انتظر حتى توضأ؟ لا، هذا شيء اضطراري، فحتى لو لبسه بلا، حتى لو وضع عليه بلا طهر فيمسح عليها وانتشرت، يعني حتى لو زادت قليلا على حتى لو زادت على قدر الجرح من أجل التثبيت، لأن اللصقة لا توضع على الجرح بالضبط، لا بد أنها تحتاج إلى مكان حول الجرح حتى تثبت به على الجرح. طيب إن كان غسل الصحيح لا يضر، يعني شرط هذه المسألة أن يكون غسل الصحيح لا يضر، يعني يمسح يغسل الصحيح ويمسح الجريح، يمسحه إما مباشرة أو على الجبيرة أو على الإصابة. أما إذا كان وإلا بأن كان غسل الصحيح يضر ففرض التيمم. إذا كان غسل الصحيح مثلا يصل منه ضرر إلى المريض مثلا، فقال له لا تمس الماء إطلاقا مثلا، الطبيب قال له هذا، فيتجه إلى التيمم. كأن قل جدا كيد، كذلك إذا قل الصحيح جدا كيد فقط مثلا والباقي كله جريح، فهذا الحكم للغالب، والتيمم وعفوا والوضوء لا يصح أن يكون الغالب فيه العام والمسح، لأن هذا تحويل له عن صفته الشرعية، وكذلك الغسل، فينتقل حينئذ للتيمم. وهذا لعله يحمل عليه أثر ابن عباس والله أعلم، ولا وليس صريحا في مخالفة ابن عمر أبدا، من راجع وعرف ذلك. وإن نزعها لدواء أو سقطت، وأما قوله تعالى طبعا هم استدلوا، الذين بعض من أنكر هذا استدل بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. نحن لا ننكر أن التيمم يكون في بعض الأحوال، وإنما نقول الإشكال هل هو ينتقل إليه مباشرة في كل حال أو هناك حال يسيرة. كما قلنا إنسان جرح سنتيمتر مربع واحد تقول له في جسمه كله تقول له لا أترك الغسل وانتقل إلى التيمم، وهل هذا يدخل أصلا في قوله إن كنتم مرضى؟ فبالتالي يعني لا يكفي الاستعمال يعني السطحي للأدلة، لابد من عمق في الاستدلال حتى لا يعني يستنبط من كلام الله وكلام رسوله ما لا يدل عليه. وإن نزعها لدواء أو سقطت ردها، إذا نزعها لأجل المداواة أو سقطت بنفسها أو تعمد نزعها لأي سبب أو يعني فإنه يردها مرة أخرى إذا كان ما زال يحتاج إليها، ويمسح إن لم يطل كالموالاة، يعني هل تبطل طهارته مثلا إذا كان قد توضأ؟ لا تبطل، بشرط أن يمسح عليها مرة أخرى مباشرة مثل الموالاة بضابط الموالاة السابق في الوضوء، وهو أن لا يعني يطول طولا بحيث يجف العضو الذي قبله، هذا إذا كان عامدا أو عاجزا هو مفرط فيه. وأما إذا كان ناسيا أو عاجزا غير مفرط فيه فيبني ولو طال، ولكن الناس يبني بنية جديدة، وأما العاجز فنيته حكمية، نفس الكلام الذي تقدم في الموالاة. فإذا فعل هذا صح، أما إذا تراخى بطلت طهارته، لا بد أن يعيده مرة. ولهذا قال ولو كان في صلاة بطلت، الصلاة من شرطها دواما ابتداء ودواما الطهارة، لا يجوز أن تكون لحظة من لحظات الصلاة غير متطهر، والصلاة ينبني آخرها على أولها، فإذا انتقض وضوءك لزمك أن تعيد الصلاة من أول. طيب هذا إنسان كان يصلي بجبيرة ممسوح عليها، ثم فجأة سقطت هذه الجبيرة لمدة ثانيتين ثم ردها بسرعة، الطهارة لا تبطل كما قلنا، يمسح عليها مرة أخرى بعد أن ردها، لكن الإشكال أن الصلاة بطلت لأن هذه الثانيتين كان غير متطهر فيهما، هو الآن من غير جبيرة يده غير مغسولة، وهذا إيش وغير، وهذا طبعا مبني على قول من قال إنه إذا نزع الخفين مثلا وما إلى ذلك فإن صلاته تبطل، هو قول كثير من أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن الطهارة صفة حكمية إذا ثبتت فإنها لا ترتفع بمثل هذا، مثل الذي يعني مثلا مسح على رأسه شعره وحلق، والآخرون يقولون هو لم يحلق رأسه ومسح على رأسه الشعر، لا يسمى مسحا على الشعر، فيقولون هذا المثال غير مطابق. الشاهد أنه في المذهب إذا مسح مباشرة وردها بسرعة ومسح صحت طهارته، لكن الصلاة لا تصح بطلت، لأن الصلاة لا بد في كل ثانية منها في كل جزء من الثانية أن تكون متطهرة. ولو كان في صلاة بطلت كأن صح وبادر لغسل محله أو مسح، إذا زال العذر الذي من أجله يعني وضع الجبيرة كذلك يبادر لغسل محلها أو لمسح إن كان مما يمسح أو لغسله إن كان مما يغسل، كما لو كانت في يده مثلا فسقطت الجبيرة يبادر لغسل يده وصح طهارته، حتى لو كان توضأ قبل ساعة لكنه محافظ على الوضوء ثم صح، ماذا يفعل؟ يغسل يده بسرعة. يقولون يصح، لأن الترتيب ليس شرطا عند المالكية كما تقدم وليس فريضة، وفي نفس الوقت هو يعني الموالاة تكون بين السقوط أو بين الصحة والغسل لا بين أصل الوضوء. فبمجرد ما سقطت أو يعني مثلا صح، طبعا هو إما أن تسقط وإما أن يزول عذره الذي من أجله وضع الجبيرة، فبالتالي وضع الجبيرة غير شرعي الآن. فماذا يفعل؟ ينزعها بسرعة ويغسل، أو ينزعها بسرعة ويمسح إذا كانت في رأسه مثلا، فيمسح رأسه بسرعة وعلى هذا صح. فإن تراخى بطلت طهارته هذه واستأنف طهارة جديدة. وأما الصلاة فهي باطلة أيضا، ولهذا شبه قال كأن صح، لأن الصلاة لابد في كل لحظة منها كما قلنا أن يكون الإنسان متطهرا. وإن كان خارج الصلاة فلا يلزمه أصلا هو أن يبادر، وإن شاء أن يحافظ على طهارته بادر، وإن شاء قال لا أنا سأتوضأ بعد ساعتين أصلا أنا صليت ولا أريد أن أصلي قريبا سأصلي، خلاص الأمر يرجع إليه. بس عندما يأتي للصلاة القادمة لابد أن يتطهر طهارة جديدة، إن غسلا وإن إيش وإن وضوعا. طيب الآن نمر على الشرح السريع. قال رحمه الله: فصل المسح على الجبيرة ونحوها في بيان حكم المسح على الجبيرة. نعم، فصل في بيان الحكم حكم المسح على الجبيرة وما يتعلق به، حكمها سيبينه بعد قليل. قال: إن خيف غسل محل بنحو جرح كالتيمم مسح، أي إذا كان محل به جرح بضم الجيم، لأن الجرح هو نفس الفتحة وأما الجرح هو الحدث، ونحن نتكلم عن الفتحة التي في الجسد، وهذا مثل قرح وقرح وقد قرئ بهما في سورة آل عمران في السبع. أو دمل هو الذي نسميه نحن، يعني هو الخراج، أو جرب أو حرق أو ونحو ذلك، أو حرق ونحو ذلك، كل هذا سيا سواء. وخيف بغسله في الوضوء أو الغسل حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء كما تقدم في التيمم، فإنه يمسح إن خيف وجوبا هلاك أو شدة ضرر. هذه الجملة لو رتبها لكان أحسن، ويقصد فإنه يمسح وجوبا إن خيف هلاك أو شدة ضرر. يعني ما حكم المسح على الجبيرة؟ إن كان يخشى هلاكا أو شدة ضرر واجب عليه أن يمسح، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلو تنطع وقال لا أنا سأغسل، طيب تغسل وتموت، أو تغسل وتعمى مثلا، تغسل عينيك الطبيب قال لك لا تمسس عينيك بماء، فلا يجوز له إذا كان سيتضرر مثلا سيعمى أو سيموت أو سيهلك أو سيحصل له تلف منفعة أو سقوط عضو، فهذا يجب عليه وجوبا أن يمسح ولا يجوز له أن يغسل. وأما إذا كان يخشى يعني شدة ألم وكذا وقال سأتحمل، فهذا قال لك جوازا يمسح جوازا، قال لك تعطيل منفعة أيضا يجب، وجوازا إن خيف شدة الألم أو تأخره بلا شين. الشين قال المحشي ونقص المنفعة. وأما إن خاف بغسله مجرد المشقة فلا يجوز المسح عليه، إذا كان يستطيع أن يغسل لكن فيه شيء من المشقة الزائدة فليس هذا بعذر. والجبيرة أصلها أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح، وقيل إنها فعيلة بمعنى فاعلة، سميت بذلك تفاؤلا كما قالوا قافلة، أي تفاؤلا بالقفول بمعنى الرجوع. وهي تشمل الجبيرة الدواء، يعني المراد بها الدواء شامل الجبيرة وغيرها والله أعلم كما ذكره بعض. قال هنا: والخوف طبعا المقصود به العلم أو الظن كما تقدم لنا لا الشك. طيب قال: فقولك التيمم أي خوفا كالخوف المتقدم في التيمم، ومتى أمكن المسح. نعم، فقولك التيمم أي خوفا كالخوف المتقدم في التيمم، ومتى أمكن المسح على المحل لم يجوز له أن يمسح على الجبيرة ولا يجزئه إن مسح عليه. هذا واضح، إذا أمكنه أن يمسح على الجرح مباشرة مثلا لا يجوز له أن يمسح على الجبيرة، لأن هذا أقرب إلى الأصل، ومتى استحال الأصل ينتقل إلى أقرب ممكن إليه، لأن الضرورة تقدر بقدرها مسح لكن على الجرح، فإن لم يستطع حينئذ ينتقل على الجبيرة. ولهذا قال: فإن لم يستطع فعلى الجبيرة، إذا لم يستطع المسح مباشر على الجرح ينتقل الجبيرة، أي إذا لم يستطع المسح على المحل بدون جبيرة مسح على الجبيرة، وهي اللزقة فيها الدواء توضع على الجرح ونحوه أو على العين الرمداء ثم على العصابة أي ثم إن لم يستطع المسح على الجبيرة بأن خاف ما تقدم مسح على العصابة التي تربط فوق الجبيرة. إذن الأول مسح مباشر ثم المسح على الجبيرة ثم المسح على العصابة، فإن لم يستطع فعلى عصابة أخرى فوقها. والأرمد الذي به رمد في عينيه، الذي لا يستطيع المسح على عينه أو جبهته بأن خاف ما مر من زيادة مثلا من حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برئ، يضع خرقة على العين أو الجبهة ويمسح عليها حتى يكون مثل هذا كقرطاس. وأيضا مثل من لم يستطع، إذا كان لا يستطيع أن يحلها مثلا، تعذر حلها حاول ما استطاع أن يحلها، وإن كان لا يضر المسح على ما دونها لكن ما استطاع أن يحلها والوقت مثلا ضاق واوا فينظر في هذا. وقال هنا إنه هو قال وكذا إن تعذر حله، الظاهر أنه ليس في مسألة وقت، ما استطاع أبدا أن يحلها فحينئذ يمسح عليها. طيب قال وكقرطاس صدغ أو عمامة خيفة بنزعها، أي كما يمسح على قرطاس يوضع على صدغ لصداع ونحوه أو على عمامة خيفة بنزعها. قال المحشي أو بفكها لكونه من أرباب المناصب الذين لهم زي في الإمامة ونحوه. قال كفصد فيمسح عليه فإن لم يقدر فعلى الجبيرة، وهكذا الفصد أيضا نفس الحكم. إذا لم يقدر على مسح ما تحتها من عرقية ونحوها، ما أدري يعني تشبه كلمة عراق التي عندنا، لكن يبدو أنه يقصد يعني مثلا ما تحتها من طاقية كما نسميها نحن أو نحو ذلك، الله أعلم، ينظر في هذا ونحوها. فإن قدر على مسح بعض الرأس أتى به وكمل على الإمامة حتى يكون أقرب إلى الأصل. قال شيخنا الذي قرأت عليه ولو كان جنبا يمسح عليه على الإمامة، وإن كان جنبا إن خاف، ما أدري هل يقصد الإمامة أو مطلق الجبيرة. طيب قال وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت، أي لا فرق، وأي لا فرق، يبدو أنه يقصد مطلق الجبيرة. نعم. وإن بغسل أو بلا طهر أو انتشرت، أي لا فرق هنا في هذه النسخة أو انتشرت، وفي النسخة الأخرى وانتشرت، أي لا فرق في المسح المذكور بين أن يكون في وضوء أو غسل، وسواء وضعه وهو متطهر أو بلا طهر، وسواء كانت قدر المحل المألوم أو انتشرت، أي اتسعت للضرورة، هذا هو ضابطها ضرورة. يعني يفهم من هذا أنها إذا انتشرت جدا وجاوزت المحل المحتاج إليه قد يكون فيها إيش، فيها إشكال. قال وطبعا ذكر هنا شيئا معروفا المحشي، هو أنه حتى لو كان الغسل من حرام، هذا واضح أنه لا فرق في هذا، إذا إنسان والعياذ بالله مثلا ارتكب فاحشة فيجب عليه أن يغتسل، ويجوز له أن يمسح الجبيرة، ولا يقال هذه رخصة والرخصة لا تبيحها المعصية، لا، لأن هذا بعد انتهاء المعصية يجب عليه أن يغتسل الآن، فغسله ليس فيه معصية بل هو الواجب عليه الآن. إن كان غسل الصحيح، إن كان غسل الصحيح لا يضر وإلا ففرضه التيمم، أي إن محل جواز المسح المذكور إن كان غسل الصحيح من الجسد في الغسل أو الصحيح من أعضاء الوضوء في الوضوء لا يضر، بحيث لا يوجب حدوث مرض ولا زيادة مرض المألوم ولا تأخر برئه، وإلا كان فرضه التيمم. يعني شرط كل هذه المسألة أن يكون غسل الصحيح لا يضر، أما إذا كان غسل الصحيح يضر المألوم فإنه ينتقل إلى التيمم مباشرة، وسواء كان صحيح هو الأكثر أو الأقل أو المساوي طبعا من باب أولى. فالأرمد لا يتيمم بحال إلا إذا غسل بقية أعضائه، إلا إذا كان غسل بقية أعضاء يوجب ما ذكر. نعم. الأرمد هو الذي في عينيه، هذا رد على من يتوهم جواز التيمم له مطلقا، وهو وهم باطل كما ذكر المحشي. الأرمد مرضه في عينيه فقط، فكما قال قبل قليل يضع عليها شيئا ويمسح عليها، إلا إذا كان الصحيح قليلا جدا، لأنه لا فائدة حينئذ من غسله لأنه يصير تابعا. قال كأن قل جدا، هذا معنى قولك أن قل جدا كيد، أي كما أن فرضه التيمم لو قل الصحيح جدا كيد أو رجل، وكان غسله لا يوجب ضررا، حتى لو كان غسله لا يوجب ضررا من باب أولى إذا أوجب الضرر طبعا فإنه ينتقل إلى التيمم. هذه لخصها المحشي، قال متى يجمع بين الغسل والمسح؟ قال حاصله خمس صور. الصورة الأولى اثنتان يغسل فيهما الصحيح ويمسح الجريح، وثلاث يتيمم فيها، فيجمع بينهما إن صح جل جسده في الحدث الأكبر وجل أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر، يعني في كل حدث ننظر إلى أعضائه أو إلى ما يغسل فيه، أو أقله ولم يقل جدا كيد أو رجل، والحال أنه لا يضر غسله في هاتين الصورتين، وإلا إذا كان يضر انتقل إلى التيمم سواء كان جل الأعضاء صحيحا أو لا، أو إذا قل جدا كيد ففرض التيمم ولو لم يضر غسله في هذه الأخيرة إذ التافه لا حكم. وهذا كله اختصره ما ذكره لكم. إذا كان يعني الخلاصة هكذا، ابدأ من الخلف، إذا كان الصحيح قليلا جدا انتقل مباشرة للتيمم سواء كان يضر أو لا يضر، تمام؟ أما إذا كان لا صحيح معتبرا ولو كان قليلا لكنه ليس قليلا جدا، ومن باب أولى إذا كان كثيرا، فإنك تغسل الصحيح وتمسح المريض إذا كان ذلك لا يضر المريض، أما إذا كان يضر المريض فتنتقل. فتلخص لنا أنه إذا كان متى تنتقل إلى التيمم مباشرة ولا تمسح؟ أولا إذا كان الصحيح قليلا جدا، ثانيا إذا كان غسل الصحيح يضر المريض، أما إذا فقد هذان الأمران بأن كان الصحيح ليس قليلا جدا، كان كثيرا أو مساويا أو قليلا لكنه ليس قليلا جدا، ومع هذا كان غسله لا يضر المريض، فإنك تغسل الصحيح وتمسح المريض، وهذه واضحة إذا تأملت ستجدها واضحة. قال وإن نزعها لدواء أو سقطت ردها ومسح وإن لم يطل كالموالاة، يعني أن المتطهرة لو نزع الجبيرة أو العصابة التي مسح عليها أو سقطت، يعني هذا أو سقطت بنفسها. قال المحشي أي لا فرق بين كوني السقوط والنزع عمدا أو غيره، فالحكم واحد، لأن الموالاة إذا كان التفريق يسيرا حتى لو كان عمدا لا تؤثر. والمقصود بالجبيرة هنا كل الأمور الحائلة، لهذا بعضهم يسمى مسح الحوائل، من جبيرة وعصابة وقرطاس وعمامة، كل ما تقدم لنا هذه الخمسة الأشياء إذا سقطت ما حكمها؟ قال فإنه يردها لمحلها في الصورتين ويمسح عليها ما دام الزمن لم يطل، فإن طال طولا كالطول المتقدم في الموالاة المقدر بجفاف عضو وزمن اعتدلا بطلت طهارته من وضوء أو غسل إن تعمد وبنى بنية إن نسي، أي ومثله إن عجز، طبعا عجزا غير مفرط فيه وهو غير مفرط فيه، ويبني بغير تجديد نية العاجز، يعني أما الناسي فإنه يبني بنية لأن الناسي انقطعت نيته، أما العاجز فنيته موجودة حكما منسحبة. ولو كان في صلاة بطلت، لأن العاجز ما زال مركز أن أنا أريد أن أتم وضوئي وكذا فلم ينسى هو، أما الناسي فقد انقطعت نيته وسهى، ولهذا يقولون الناسي يكون بنية والعاجز حيث جاز له البناء يبني بلا نية، هذا هو الفرق. فهذا نيته مستصحبة وهذا نيته انقطعت. ولو كان في صلاة بطلت، أي لو كان سقوطها في صلاة بطلت الصلاة وعاد الجبيرة في محلها وعاد المسح عليها إن لم يطل ثم ابتدأ صلاته، يعني الطهارة تصح إذا والى، وأما الصلاة فلا تصح لأنها فقدت ولو للحظة، فالصلاة لا بد فيها في كل لحظة فيها من الطهارة بخلاف موالاة الطهارة فأمرها أسهل. فإن طال نسيانا بنى بنية وإلا ابتدأ طهارته، إذا كان غير ناس فإنه يبتدئ الطهارة من أولها، وهذا تفاصيل سبقت في باب الوضوء وغيره. كأن صح وبادر لغسل محلها ومسحها، هذا تشبيه فيما أفاده وإن نزع الآخر من أنه إن لم يطل الزمن تدارك الطهارة وإلا بطلت بالعمد. ولو كان في صلاة، يعني لو صح أي برئ الجرح وما في معناه وهو في صلاة بطلت، وبادر لغسل محل الجبيرة إن كان مما يغسل كالوجه، ومسحه إن كان مما يمسح كالرأس، وإن كان في غير صلاة وأراد البقاء على طهارته بادر بما ذكر، وإلا بطلت إن طال عمدا وبنى إن طال نسيانا. نفس الكلام، لأن الذي صح وزال العذر الذي كان وضع الجبيرة من أجله تماما هو مثل الذي سقطت جبيرته وما سيانه، لهذا شبه هذا بهذا، فهذا مريض لكن جبيرته سقطت، فإن أراد أن يواصل على طهارته لابد أن يردها ويمسح عليها مرة أخرى لأن حكم على المسح. وأما من صح فهذه الجبيرة جبيرة غير شرعية الآن، يزيلها ويغسل الموضع إن كان مما يغسل ويمسحه إن كان مما يمسح. ولهذا ألغزوا بهذا، إذا كان إماما في الجمعة الاثنى عشر أو واحدا من الاثنى عشر فيها بطلت عليه وعليهم، فقالوا لغز مشهور، رجل سقطت عمامته بطلت صلاته وصلاة جماعته، وهذا هو لأنه كان ماسحا على جبيرته فسقطت فتبطل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.